طارق الشيخ محمد يحيى الشرقاوي يتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, my God. وقال الله لك مولاي. Thank you. Thank you. خلق الله.